بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إن شاء الله في بلوغ المرام، سنحاول اختصار قدر الإمكان هذه الأيام لنكمل الكتاب إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من بلوغه، قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال: زاد أبو داود رحمه الله: لا يحل للمرأة أن تصوم غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه. في هذا الحديث ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنه يحرم على المرأة المسلمة أن تصوم صوم النفل إلا بإذن زوجها ما دام حاضرا معها في البلد أو في البيت، وهذا خاص بالنوافل بصوم التطوع بنص هذا الحديث. والمسألة الثانية أن هذا لا يدخل فيه صوم الفرض، فإن صوم الفرض لا يستأذن فيه أحد، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والمسألة الثالثة، فهم بعض أهل العلم من ذلك أنه إن لم يكن حاضرا بأن كان مسافرا أو كان مشغولا عنها أو كان هاجرا لها أو كان ممن لا يعطيها حقوقها من المبيت ونحو ذلك، قالوا إن لها أن تصوم ولو بغير إذنه، لأن المقصود بالنهي عن صومها وهو شاهد، المقصود بذلك حفظ حقه وفي المتعة متى ما أراد. فإذا كان هو الذي يعني تسبب في قطعها بأن هجرها أو تركها أو لم يعطها حقها، فلم يعد عليها أن تصوم بإذنه، بل لها أن تصوم ولو بغير إذنه. وكذا الحال لو كان مسافرا، وهذا نص عليه شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، فقال يعني إذا كان تركها أو هجرها أو لم يعطها حقها أو كان مسافرا، في هذه الحال أحوال لا يلزمها الاستئذان، لأن العلة حينئذ لم توجد التي من أجلها نهيت عن ماذا؟ عن الصوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. قال: متفق عليه. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في تعليقته: وأخرج الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثله ولفظه: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. انتهى. قال: وأخرج مسلم رحمه الله عن عائشة وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم مرفوعا نحو ذلك. نعم. هذا الحديث كما سمعنا في الصحيحين وفي غيرهما، وهو قوي جدا، وفيه النهي عن صوم يوم العيدين، النهي عن صوم يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، والنهي هنا يقتضي التحريم، فمن صام يوم العيدين فقد ارتكب محظورا ويأثم بذلك. ولا يجوز له أن يصوم هذين اليومين يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، لأنهما يومان يظهر فيهما السرور، فأما اليوم الأول فهو فرحة التمام بنعمة إتمام الصوم، وأما اليوم الثاني فهو فرحة تمام الحج وفرحة تمام الطاعة في العشر، وأيضا فيه تنسك الضحايا، فينبغي الفطر من أجل الأكل منها ومن أجل أن نطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صام اليومين أو أحدهما حتى مهما كان الأمر ومهما كان المبرر فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعن أبيشة الهذلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال رواه مسلم. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: وأخرج مسلم رحمه الله عن كعب بن مالك رضي الله عنه مرفوعا مثله دون قوله وذكر لله. وأخرج أحمد رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذه الأيام وقال: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله. نعم. هذا الحديث يتعلق بالنهي عن صوم أيام التشريق. باقي تكملة. وأخرج الخمسة إلا ابن ماجه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. نعم. هذا الحديث أو هذه الأحاديث فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنها تسمى أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحوم، أي يجعلونه قديدا وينشرونه في الشمس حتى يجف، فمن هنا سميت أيام التشريق. وثانيا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، فينبغي أن تخصص لذلك، يكثر فيها من الذكر، من ذكر الله سبحانه وتعالى، ويتمتع فيها بما أباح الله لك من الأضاحي والهدي. والمسألة الثالثة أن ذلك يشمل جميع أنواع الصوم، سواء كان صوم نذر أو كفارات أو قضاء، فالأولى عدم ذلك، اللهم إلا من لم يجد الهدي. فمن لم يجد الهدي ولم يصم قبل عيد الأضحى فإن له أن يصوم، لورود أحاديث تدل على ذلك، فله أن يصوم ثلاثة أيام التشريق، والسبعة الباقية تكون في بلده، قول الله سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال أهل العلم: الثلاثة الأيام التي في الحج إما أن تصام قبل يوم عرفة، وإما أن تصام أيام التشريق، وما عدا ذلك فلا يصام في أيام التشريق شيء، بل إن هناك من منع حتى صيام الثلاثة الأيام التي هي بدل الهدي أو جزء من بدل الهدي، عملا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله. لكن الصحيح أنها تصام لورود بعض الأحاديث الدالة على ذلك. فضل. نعم تكملة. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. قال رواه البخاري. نعم تقدم هذا الحديث تقدم. نعم. والمقصود أنه يجوز بل يرخص لمن لم يسق الهدي، أو لمن لم يجد الهدي عفوا، لمن لم يجد الهدي أن يصوم ثلاثة أيام التشريق بنص الحديث. نعم. صلى الله عليكم. في السنن إنها أيام أكل وشرب وبعال. وبعال. نعم وبعال. نعم. يعني تبعل مع نعم. مع الأهل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. قال: رواه مسلم. في السنة بعد تابع له. نعم. قال: وعنه رضي الله عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. قال: متفق عليه. هذان الحديثان وما جاء في معناهما فيهما ثلاث مسائل. المسألة الأولى: تحريم إفراد يوم الجمعة بالصوم إذا لم يصم يوما قبله أو يوما بعده. الثاني: جواز ذلك إذا قرنه بيوم قبله أو يوما بعده. الثالث أو المسألة الثالثة: جواز صوم يوم الجمعة في أحوال معينة، كما لو وافق يوم عرفة، كما لو وافق يوم عرفة، وكذلك لو كان آخر يوم من شوال وهو تكملة ماذا؟ الست، وخشي يخشى أن ينتهي مثلا ماذا؟ الشهر قبل إتمام الشهر الست، قبل إتمام الست، فله أن يصوم يوم الجمعة في هاتين الحالتين، وما عدا ذلك فلا يجوز له إفراد الجمعة بأي صوم. نعم. فضل. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قال: رواه الخمسة واستنكره أحمد. قال المعلق رحمه الله محمد حمد الفقيه: لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن، وهو من رجال مسلم. أو الشيخ ماز ما ورد شيء هنا. لا لا علق. نعم. صفر الله يقرأ. علق لكن علق على صوم السبت، ما علق لا صوم السبت. نعم. ما لن نأخذه اليوم. نعم. نعم. مسألة النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان، هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد وجمع من أهل العلم، وصححه آخرون وحملوه على محامل أخرى. فإذا قلنا بضعفه لا يحتاج أن يعني أن نلتمس مخارج أخرى، لكن الذين يصححونه حملوه على أحوال ثلاثة أو أربعة. الحالة الأولى: إذا كان لم يصم من أول الشهر فالمحار ممنوع هو التخصيص، يعني كونه يخصص ما بعد اليوم الخامس عشر فذلك ممنوع. الجمع الحالة الثانية الذين صححوه قالوا إن أكثر شعبان محمول على ما قبل اليوم الخامس عشر، والحالة الثالثة قالوا إن المراد أنه لو وافق بعض الأيام التي تصام كالاثنين والخميس فإنه يصام، وقال آخرون بنسخه، بنسخ هذا بأحاديث كان صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم في شعبان، وأيضا منسوخ بقوله: لا تتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، دل ذلك على أن ما قبل يوم أو يومين أن ذلك ماذا؟ على الأصل. ثم إن كل الأحاديث أقوى من هذا الحديث الذي فيه اضطراب وأنكره وضعفه الإمام أحمد وغيره من الحفاظ. فهو محمول على أقل ما يقال فيه إن النهي عند من يصححه منصب على من لم يصم إلا بعد الخامس عشر على طريقة أولئك الذين يصومون الخمسة عشر اليوم الأخيرة ليصلوها بماذا؟ رمضان. ليصلوها برمضان، وذلك بدعة من البدع. والله الموفق، وإلى درسنا الثاني إن شاء الله.